النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعلم الناس بالحلال والحرام. من هو أعلم الناس بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: أعلم الناس أو أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال فيه أيضا صلى الله عليه وسلم: يقدم معاذ يوم القيامة قبل العلماء برتوة. والرتوة قالوا هي مسافة رمية السهم، مسافة رمية بالسهم أو مسافة مد البصر، يعني يأتي إماما للعلماء متقدما العلماء يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه. وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسروا جمع القرآن لأن المراد به جمع القرآن بجميع قراءاته المنزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، جميع الأحرف التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان معاذ واحدا من أربعة فقط حازوا هذا الشرف، وهو الإحاطة بجميع القراءات التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى عليه يعني قراءة في حرف من حروف القرآن رضي الله عنه. وإلا فإن الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم، كثيرون حفظوا القرآن لكن كانوا يحفظونه بقراءة واحدة أو قراءتين أو كذا، لكن معاذا كان واحدا من أربعة أحاطوا بجميع ما أنزل من القرآن بالقراءات المختلفة رضي الله عنهم. وكان من علماء الصحابة الكبار كما هو واضح من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وكان واحدا من أهل الفتية من المفتين من الصحابة، كان الصحابة يستفتونه ويرجعون إليه في المعضلة. معاذ بن جبل هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس من بني سلمة، من بني سلمة، وبنو سلمة قوم من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. وأسلم رضي الله عنه وله من العمر 18 سنة، كان عمره يوم أن أسلم 18 سنة، وسيأتينا بإذن الله تعالى أن عمره يوم أن توفي كان 38 سنة رضي الله عنه، توفي صغيرا رضي الله عنه وأرضاه بالطاعون كما سيأتي إن شاء الله، وكان عمره يوم الوفاة 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يعني مدة إسلامه كم سنة؟ مدة إسلامه 20 سنة، وفي هذه السنوات 20 أنجز فيها إنجازات عظيمة وقام فيها بأعمال جليلة رضي الله عنه وأرضاه. قصة إسلامه أنه كان شابا من أفضل شباب الأنصار علما وحياء وسخاء، وكان يعني مذكورا بفضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق رضي الله عنه وأرضاه. وكان إسلامه على يد عبد الله بن رواحة الذي تكلمنا عنه بالأمس رضي الله عنه، فمعاذ أسلم على يد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وقصة إسلامه أن عبد الله بن رواحة كان صديقا لمعاذ في الجاهلية، كان صديقا لمعاذ في الجاهلية، وكان عبد الله بن رواحة قد أسلم قبل معاذ، وكان عبد الله بن رواحة من الناس الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واحدا من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وأسلموا على يديه في مكة، وذهب إلى المدينة فأخذ يدعو أصدقائه إلى الإسلام. فمعاذ كما ذكرنا كان عمره 18 سنة، وكان متزوجا في ذلك الوقت على عادة يعني العرب في الزواج المبكر. فذهب عبد الله بن رواحة وهو صديقه أتى منزل معاذ ومعاذ غائب، ففلذ صنم معاذ، يعني قطعه إيه أفلاذا، كان معاذ عنده صنم في بيته فقطعه إيه يعني قطعا قطعا يعني صغيرة، حطمه وهشمه إيه تهشيما. فلما رجع معاذ وجد امرأته تبكي، معاذ رجع إلى البيت وجد امرأته تبكي، فقال: ما وراءك؟ فأخبرته بصنيع ابن رواحة بإلهه. ففكر معاذ في نفسه وقال: لو كان عند هذا قائل لم تنع، لو كان عند هذا قائل لم تنع. ثم جاء إلى عبد الله بن رواحة وقال انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في ذلك الوقت، فاصطحبه عبد الله بن رواحة معه في موسم الحج إلى مكة للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان واحدا من 73 أنصاريا هم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الشاملة، 73 أنصاريا وامرأتان من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا مسلمين وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوهم مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم، وأن يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة وأن يدافعوا عنه وينصروه. فكان معاذ رضي الله عنه واحدا من هؤلاء. رجع معاذ إلى المدينة وبعد إسلامه رضي الله عنه وارضاه بدأ في الدعوة إلى الله تعالى. طبعا هنا تلاحظون يعني طريقة يعني عبد الله بن رواحة في دعوة صديقه إلى الإسلام أنه حتى ما اصطنم. طبعا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالحكمة، والحكمة ليست يعني ليس بالضرورة الحكمة يعني أنها الذكر أو الليل، لأنه تعالى قال أدعو ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة غير الموعظة الحسنة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه المحقق يعني لغاياته وكذا. فقد يكون وضع الشيء في موضعه، قد يكون الحكمة الشدة في بعض الأحيان أو الرفق في بعض الأحيان حسب إيه ما يرى الداعية. فمسألة تعلق الناس بالأصنام أحيان في أحيان كثيرة يكون يعني سبب تعلقهم بهذه الأصنام عبارة عن أساطير وخرافات ينشأون عليها ويربون عليها، من هذا الصنم يعني من أصابه بسوء سيحل به كذا وكذا، ويكون يعني حوله إيه هالة من والعياذ بالله تعالى من الخوف السر يعني والاعتقاد أن هذا الصنم يعني من أصابه بسوء سوف تحل به النكبات وتحل به الآفات وكذا. فعندما يجد أن هذا الصنم حطم وما يعني استطاع أن لنفسه نفعا ولا ضرا وكذا يبدأ يتفكر في حقيقة الأمر، وهذا ما فعله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه بدأ يسلك نفس الطريقة في الدعوة، مسألة يعني تحطيم الأصنام وتشويهها وكذا يعني حتى ينفر أصحابها عنه. فكان سيد قومهم بنو سلمة، كان شيخ بنو سلمة وكبيرهم هو عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام، هذا كان سيد بنو سلمة الذين هم قوم معاذ بن سلمة قوم من الخزرج كما ذكرنا. وكان ابن عمرو بن الجموح ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح كان صديقا لمعاذ بن جبل وكان شابا مثل سنه. معاذ بن عمرو بن الجموح كان شابا في مثل سن معاذ بن جبل، وكان ايضا ممن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه. فبدا يعني معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل يفكرون في طريقه يريدون هدايه شيخ قبيلتهم وكبيرهم وكذا، يريدون دعوته الى الاسلام. وكان عمرو بن الجموح عنده صنم ضخم هو سيد القبيله وكذا، وعنده يعني صنم كبير في مجلسه يعظمه ويضع عليه الطيب وكذا، ويعني وضعه في مكان يعني شريف في بيته. فكان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو يدلجون ليلا، يدخلون بالليل، يدخلهم معاذ بن عمرو يدخلهم على صنم ابيه، ويدخل معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو في فتيان ممن اسلم من قومه يدلجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح، فيحملونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة التي فيها العذرة والعياذ بالله تعالى، زي ان اكرمكم الله مكان الغائط يعني مكان الذي يتجمع فيه الغائط يعني وكذا، كان زي تصريف المجاري، فتتجمع كلها في بئر كله يعني فيه عذرة في الناس والعياذ بالله تعالى. فالصنم يعني كبير، فيحمله الفتيان ويذهبون به ويلقونه في بئر العذرة منكسا على رأسه، دخل رأسه داخل البئر واخذ رجله من الصمت. نعم والعياذ بالله. فإذا أصبح يقول من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو ويلتمس الصنم فيجده في هذه البئر والعياذ بالله، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يقول أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخذينه، يقول أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخذينه. فإذا أمسى ونادي عمرو بن الجموح يرسلهم إيه ابن معاذ لله من أن أباه قد نام وكذا، ويدخل الفتيان ويحملون الصنم ويفعلون به نفس الشيء في ليلة أخرى. فتكرر إيه هذا الأمر. قال فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، علق عليه إيه السيف على الصنم، ثم قال له إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك، معك السيف وتدبر حالك، لو فيك خير يعني دافع عن نفسك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا على صنمه فأخذوا السيف من عنقه، سرقوا السيف وأخذوه، ثم أخذوا كلبا ميتا، ففي كلب ميت، فأخذوا كلبا ميتا فقرنوه بحبل، ثم ألقوه في بئر أخرى غير البئر اللي متعودين يلقوا فيها، بئر أخرى من أبار العذرة والعياذ بالله تعالى، ذهبوا إلى بئر أخرى من أبار العذرة والعياذ بالله، وألقوه إيه فيها مقرونا بالكلب الميت مرة ثانية، رفينه في عنقه بالكلب الميت وسرقوا السيف. فغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان يجده به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه، وأخذوا ينصحونه ويقول يعني أين عقلك وكذا، وكيف تتعلق يعني بمعبود على هذه الصورة والعياذ بالله تعالى وكذا. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان يعني لمعاذ دور كبير في إسلام عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وبإسلامه أسلمت بنو سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم. شهد معاذ رضي الله عنه بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صحبه معاذ رضي الله عنه، ولم يتخلف عن غزوة شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترك غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خرج معه فيها، ما عدا غزوتين فقط هما حنين والطائف. وسبب تخلفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه أميرا على مكة في هاتين الغزوتين، كان حنين والطائف بعد فتح مكة، وكان معاذ شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لقتال هوازن ومعركتي حنين والطائف، فجعل معاذا معلما لأهل مكة يقرئهم القرآن ويعلمهم السنة، فترك معاذا وكله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة في مكة لتعليم الناس القرآن والسنة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في هاتين الغزوتين. ما عدا ذلك كان معاذ رضي الله عنه من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وشهد غزوة أحد وجميع الغزوات رضي الله عنه وأرضاه. ومن ضمن الغزوات التي شهدها غزوة تبوك، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال الروم في غزوة تبوك، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة 30,000 مقاتل، مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان معه 30,000 مقاتل، وكان معه من الخيل 10,000 فرس. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل بطن من الأنصار أن يتخذوا راية، وأمر الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذا للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأوس والخزرج قد يحمل راية كل بطن من بطون الأوس والخزرج أكثرهم أخذا للقرآن، فكانت راية بني سلمة مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأنه كان أقرأ قومه، ونظرا لأنه كان أقرأ قومه للقرآن وأحفظهم له، فقد كان أيضا معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه إماما، كان قوم بنو سلمة لهم منازل، وكانت منازلهم أبعد المنازل عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت منازل بنو سلمة، كان توزيع الأحياء يعني في المدينة، كان توزيع الأحياء على حسب الأنساب والقبائل، كل يعني قبيلة لها حي من الأحياء، وكان بنو سلمة أبعد الناس عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مسجد في حيهم، وفي نفس الوقت كانوا يعني من استطاع منهم أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب، والذي يعني لا يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، يذهبون في بعض الأوقات وفي بعضها يصلون في مسجده. وقد أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلت قطعة أرض مجاورة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا عن حيهم إلى تلك الأرض التي خلت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا إيه دياركم تكتب آثاركم، يعني خطواتكم إلى المسجد، أنكم تحضرون إلى المسجد مسافة بعيدة، كل خطوة تأخذونها إلى الصلاة ترفع لكم درجة وتحط عنكم إيه خطيئة. وكان معاذ رضي الله عنه بشدة حرصه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجده، ثم يذهب فيصلي بقومه إماما، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي بقومه إماما. وحصلت القصة المشهورة، يعني أن معاذ رضي الله عنه أطال الصلاة يوما، فاشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة. قالوا: يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد غضبا من غضبه في موعظته يومئذ؟ فقال: يا معاذ، فقال: إن منكم إيه منفرين. قال: إن منكم منفرين. ثم قال: يا معاذ، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، إذا صليت لهم فاقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، يعني وأمثالها من السور، يعني اقرأ إيه مقدار هذه السور ولا تطل يعني بهم عن مقدار هذه السور. بعد ذلك من الأعمال الجليلة التي قام بها معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل اليمن أيضا أميرا عليهم وقاضيا يقضي بينهم ومعلما يعلمهم القرآن والسنة، يعني أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لعدة مهام، ليكون أميرا عليهم على أهل اليمن، وفي نفس الوقت ليكون معلما يعلمهم القرآن والسنة، وليكون قاضيا، وكذلك ليجمع الزكاة ويجمع الجزية من غير المسلمين ويرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما، قال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن أهل اليمن كان كثير منهم من اليهود، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليك، فيهم يهود وفيهم نصارى أيضا من الحبشة وكذا، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما تجمع الزكاة إياك وكرائم أموالهم، الذي وجبت عليه مثلا شاة لا تنتقي يعني أفضل شاة في القطيع وتأخذها مثلا في الزكاة، وإنما خذ من الوسط، يعني لا تنتقي الهزيلة الرديئة المريضة وكذا، ولا تنتقي يعني أفضل شاة في القطيع. فقال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم، لأنه إعياء أرسله أميرا، فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي نفس الوقت الذي أرسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أميرا على اليمن، كان أرسله أميرا على اليمن التي تعرف اليوم باليمن الشمالي، على صنعاء وما حولها، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت أبا موسى الأشعري أميرا على حضرموت على اليمن الجنوبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لمعاذ وأبي موسى، قال: تطاوعا، قال: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، ومعنى تطاوعا يعني ليطع كل منكم الآخر، يعني ليس أحدكما أمير على الآخر، وإن كل واحد منكم أمير على جهة، وليكن بينكم التطاوع، يعني كل واحد منكم يعني يلين لأخيه وينسق معه ويكون بينكم يعني تعاون، ليس أحدكم يعني أميرا على الآخر، ولكن ليكن بينكم التعاون والتآلف. نعم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان ذلك في شهر رمضان سنة 9 من الهجرة، شهر رمضان سنة 9 من الهجرة، ومكث فيها إلى ذي الحجة سنة 11، يعني تقريبا حوالي سنتين تقريبا، أو يعني سنتين وثلاثة أشهر أو شيء من هذا القبيل، حوالي يعني سنتين وثلاثة أشهر مكثها معاذ رضي الله عنه وأرضاه في اليمن، يعلمهم القرآن ويدعو إلى الإسلام. في تلك الفترة دخل كثير من الناس في دين الله تعالى، وانتشر العلم بالقرآن وبالسنة في اليمن، وكان المعاذ رضي الله عنه دور كبير في نشر الإسلام في اليمن. حصلت محنة عظيمة أثناء وجود معاذ رضي الله عنه في اليمن، وذلك أن معاذ ذهب في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول سنة 11، ومعاذ ظل لغاية ذي الحجة سنة 11. بعد حجة الوداع، لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من حجة الوداع، جاءت الأخبار إلى أهل اليمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجع من حجة الوداع، وبدأت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مرض، فتنبأ في ذلك الوقت الأسود العنتي، قبحه الله، ادعى النبوة في اليمن، وبدأ الناس يتبعونه، ويعني قوي أمره حتى صار معه 700 فارس من الفرسان وكذا مجهزين بالسلاح، وبدأت المناوشات بين الأسود العنسي وجنوده وبين المؤمنين من أتباع معاذ رضي الله عنه وأرضاه وجنوده، وبدأت حروب بين الطائفتين. وكان ذلك في أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسود العنسي ادعى النبوة في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الأسود العنسي ادعى النبوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظلت فتنته ثلاثة أشهر، فتنة الأسود العنسي كلها يعني أول عن آخر كانت ثلاثة أشهر. لكن كما ذكرنا الفتنة يعني عظمت، وبدأ المرتدون يكثرون حتى يعني استولوا على معظم أجزاء اليمن، حتى اضطر معاذ رضي الله عنه أن ينحاز بمن معه من المؤمنين إلى أبي موسى في حضرموت وكذا، ويطلب من أبي موسى يعني مددا لقتال جيش الأسود وكذا، وبفضل الله يعني خلال ثلاثة أشهر انتهى الأمر بمقتل الأسود العنسي قبحه الله. ثم بعد ذلك أرسل معاذ رضي الله عنه رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بهلاك الأسود العنسي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بهلاك الأسود العنسي، فوصلت الرسالة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأيام، وصلت الرسالة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأيام، فكانت أول بشارة وصلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أول ما ولي أبو بكر الصديق إذا بالرسالة تأتي من اليمن بهلاك الأسود العنسي، فكانت أول بشارة تصل إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك رجع معاذ رضي الله عنه إلى المدينة، مكث فيها مدة، أيضا يعلم الناس ويفتيهم ويقرئهم القرآن، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشام رضي الله عنه وأرضاه. انتقل معاذ إلى الشام وقضى فيها ما بقي من عمره رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتل أو يعني توفي بطاعون عمواس، وكان ذلك في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من سيرته في الشام رضي الله عنه وأرضاه أن يقول أبو إدريس الخولاني أحد تلاميذ معاذ رضي الله عنه، يقول دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا، أكحل العينين يعني في صفته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعني واسع العينين طويل الأهداب العينين وكذا، وكان براق الثنايا، الثنايا يعني أسنانه إيه لامعة يعني بيضاء ناصعة البياض يعني تلمع، لا يتكلم، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه. كان يعني لا يتكلم، لا يبتدئ يعني بالكلام، ولكن كلما اختلف اثنان في شيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا على معاذ فسألوه. فقلت لجليس لي من هذا؟ قال معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال فوقع في نفسي حبه. يقول فلما كان من الغد هجرت، يعني ذهبت إيه مبكرا، يقول هجرت فوجدت معاذا قد سبقني بالتهجير، فوجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له والله إني لأحبك لله. فقال لله؟ قال الله. قال فأخذ بحبوة بدائي فجبذني إليه، يعني جذب معاذ أبا إدريس الخولاني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبازلين في. فكان معاذ رضي الله عنه محبوبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس عموما، وأعظم من ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، قاله له النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد صلاة من الصلوات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك وأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك، وهذا من السنة أن الإنسان إذا أحب شخصا في الله سبحانه وتعالى أن يعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر معاذا أنه يحبه في الله، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يحب إلا طيبا صلى الله عليه وسلم، قال له يا معاذ إني أحبك وأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ثناء الصحابة رضي الله عنهم عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود كان أخا معاذ لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. عبد الله بن مسعود كان مهاجرا، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما، وكان يعني هذه الأخوة كانوا في أول الإسلام يتوارثون بها، يعني يرث المهاجري الأنصاري والأنصاري المهاجري بمقتضى هذه الأخوة إلى أن نسخ هذا التوارث، لكن كان بين المتآخين يعني صلة عظيمة ومودة يعني كبيرة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ثنائه على معاذ يقول عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شبهه بإبراهيم عليه السلام، يعني الآية التي أثنى الله تعالى فيها على إبراهيم. فعبد الله بن مسعود يعني ينعت معاذا بنعت إبراهيم الخليل عليه السلام، قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة هنا بمعنى إماما مقتدى به قانتا لله يعني كثير العبادة رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله أيضا رضي الله عنه أنه كان وهو في الشام يرسل إلى عمر رضي الله عنه ينصحه في الله سبحانه وتعالى. عمر كان الخليفة، وكان معاذ رضي الله عنه أرسل إليه كتابا هو وأبو عبيدة ابن الجراح، كان أبو عبيدة أيضا في الشام مع معاذ، فكتب معاذ وأبو عبيدة كتابا إلى عمر يذكرانه بالله تعالى وينصحانه. ف فمما جاء في هذا الكتاب قال معاذ وأبو عبيدة من معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب سلام عليك، أما بعد فإنا عهدناك وأمر نفسك إليك مهم، فأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها، يجلس بين يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق، فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر، فإنا نحذرك يوما تعنى فيه الوجوه وتجف فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج بحجة ملك قهرهم بجبروته، فالخلق داخرون له يرجون رحمته ويخافون عقابه، وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع إلى آخر زمانها أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة. يعني قالوا أن كنا نتحدث أن هذه الأمة يعني تصل في وقت من الأوقات إلى أن يصبح الناس إخوان العلانية أعداء السريرة، يعني ينافق بعضهم بعضا ويداهن بعضهم بعضا ويتظاهرون يعني بالمودة وفي الحقيقة إيه بينهم عداوة في السر، يغتاب بعضهم بعضا إذا خلا وكذا. قال وإنا نعوذ بالله أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل قلوبنا، فإنما كتبنا به نصيحة لك والسلام عليك. فقال يعني نعوذ بالله أن تحمل هذا الكتاب على محمل السيء، يعني وإنما أردنا إيه أن ننصحك في الله سبحانه وتعالى يعني عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. فكتب إليهما عمر رضي الله عنه من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ومعاذ سلام عليكما أما بعد أتاني كتابكما، وكان يعني من آخر مما قاله فيه إنكما كتبتما به نصيحة لي وقد صدقتما، فلا تدع الكتابة إلي فإنه لا غنى بي عنكما والسلام عليكم. فتقبل يعني النصيحة وقال يعني لا تدع الكتابة إلي وأنا لا غنى بي عن نصحكما وعن كتبكما. فهكذا يعني كان يعني أمره بالمعروف ونصيحته في الله سبحانه وتعالى. وكان معاذ رضي الله عنه زاهدا في الدنيا كثير الصدقة، ذكرنا لكم من قبل يعني أنه أرسل إليه عمر رضي الله عنه بعطاء وقال للمرسل أرسله بعطاء إلى معاذ وبعطاء آخر إلى أبي عبيدة في الشام، وقال للمرسل إيه انظر ماذا إيه يعني يصنعان بهذا العطاء، فأعطاه يعني سرة من المال، فمعاذ رضي الله عنه أخذ السرة وقال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا حتى إيه فرقها رغم أنه كان يعني بحاجة إلى هذا المال، وأرسل إلى عبيدة ففعل نفس إيه الفعل، أخذ سرة المال ففرقها وقال يعني أعطي لفلان كذا ولفلان كذا رضي الله عنه وأرضاه. كانت وفاته كما ذكرنا كانت وفاته رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، سنة 18 من الهجرة، وتوفي وهو ابن 38 سنة، ودفن في غور الأردن. شافقنا عرفون منطقة الغور هذه لا تزال بهذا الاسم ولا منطقة الغور سبحان الله قال القصر النعيم في منطقة قال القصر النعيم أو كذا بغور الأردن، دفن فيها معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي في الطاعون زوجتاه وابناه، كان له ابنان عبد الرحمن أحدهم اسمه عبد الرحمن الذي به يكنى، وله ابن آخر لم يذكر اسمه، وله زوجتان وكلهم رضي الله عنهم توفوا في طاعون عمواس، فلذلك لا عقب له يعني ليس ولداه كلاهما توفي معه في الطاعون ولم يبق له ذرية يعني رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ونكون سمعنا ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله.